بمناسبة ذكرى 53 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، حمل الفرع الشيلي لجمعية الصداقة مع كوريا على الإنترنت موجز تاريخ نشاطاته الثورية.